بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. فعلى رواية النقد لا فرق بين العامل وغيره، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر. وعن أحمد: لا ينتقض الوضوء إلا بمس الذكر قاصدا منه، قاصدا مس. قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ قال: هكذا، يعني قبض على يده. فصل. ولا فرق بين بطن الكف وظهره، وهذا قول عطاء والأوزاعي. وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن كفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضأ أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. وأفنى في الحديث السابق على مسألة مس الذكر، وإنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ظاهرهما التعارض، حديث بسرة بن صفوان وحديث توافق هذا الحديث من حديث أم حبيبة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث زيد بن خالد الجهني وغيرهم، إنه من مس فرجه فليتوضأ. حديث آخر عن قيس بن طلق بن علي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ فدل على أنه ما ينقضش الوضوء. فلما كان ظاهر الحديثين التعارض ذهب بعض أهل العلم إلى النسخ، فقالوا أنه حديث طلق بن علي ده حديث قديم، يعني كان هاجر وذكر القصة في هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بيبني مسجد المدينة، كان لسه في أول بناء المسجد، وأن الرجل ساعد في بناء المسجد، وبعد ذلك ما جاش خبر عنه، ما جاش خبر آخر مرة أخرى. قالوا لعله سمع هذا الحديث في هذا الوقت، في وقت ما كان مسجد المدينة بيبني أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن الحديث الآخر روته بسرة اللي كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وروى أبو هريرة وإسلامه متأخر بعد سنة 7 رضي الله عنه. قالوا فعل ذلك يبقى اللي روى الأحاديث اللي متأخرة يبقى هذا ناسخ الأحاديث المتقدمة. إنما قول إن ده متقدم وده متأخر هذا قول احتمال، احتمال إن يكون طلق بن علي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الماضي، واحتمال أنه حدثه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، والعكس في ذلك أيضا. فعلى ذلك اللي هيحط الاحتمال الأول غيرهم هيحط الاحتمال الآخر. فلذلك الأولى فيها الجمع بين الأحاديث الأولانية والحديث الآخر، هو حديث إنما هو بضعة منك. الأخذ بالأحوط في ذلك أنه مس الفرج ناقض للوضوء، ده الأحوط في المسألة. الإنسان إذا مس فرجه يبقى يعيد الوضوء، ده الأحوط فيها. إنما اللي يقتضيه الدليل من ناحية النظر أن الإنسان إذا مس فرجه، في حديث قال لنا أنه من مس ذكر فليتوضأ، حديث آخر ذكر فيه أنه هل هو إلا بضع منك أو بضع منك. يبقى هنا الحديثان، إما هل هو إلا بضع منك يكون مس من غير حائل، ويؤيد ذلك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الإفضاء بغير سترة فذكره، وإحنا نذكره ما من كلام ابن قدامة، أو إنه نقوله إنه يفرق بين أن يمس بشهوة وبغير شهوة. بغير شهوة يعني واحد بيعدل هدومه فإيده جاءت على فرجه، يبقى لا ينقض الوضوء على حديث طلق بن علي. أو إنه لا بيضع يده على فرجه يبقى بقصد المس، يبقى على ذلك هذا ناقض للوضوء. يبقى هنا التفريق بين إنه يمس بشهوة أو بغير شهوة، وده عند المالكية تفرقة بذلك، وعند الإمام أحمد أيضا، عند الإمام أحمد كذا قول في هذه المسألة. فحيقول لنا أصحاب مالك في مسألة مس الذكر يقوم يقولوا إنه مس ذكر غيره كمس ذكر نفسه، وبيذكر المزيري أن المس للذة للشهوة يعني بينقض الوضوء، بينقض الوضوء. يبقى هناك أنه حيفرق بين بلذة وبغير لذة، يعني بشهوة وبغير شهوة. فمشى المالكية على ذلك، وإن كان عندهم احتمالان فيها. فيقول ابن يونس: لا ينتقض الوضوء من مس إلا مس الذكر، يقول لنا والحد بتاعه كأنه للمس إنسان مس جلده مس إبطه مس فمه أي مس الجسد، لا مس الذكر فقط هذا اللي بينقض الوضوء. ده قول ابن يونس فيها. قال والحد إنه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، يعني عايز يقول له إنه مس ذكره بظاهر يده إن هذا لا ينقض إنما بباطن اليد. بيقول لنا هنا في التاج والإكليلو المواق المالكي يقول يحتمل أن تكون رواية ابن القاسم على الاستحباب والاحتياط، كأنه حيقول لنا فيها أنه مس الذكر يتوضأ منه وينقض احتياطا واستحبابا في ذلك. قيل للإمام مالك إن مسه على غلالة خفيفة قال لا وضوء عليه للحديث، كأنه العكس فيها أنه إذا مسه من غير شيء يبقى عليه الوضوء. عند المالكية لو أنه مس الإنسان فرجه وبعدين جاء وقت الصلاة وصلى وبعد ذلك تذكر أنه مس فرجه، هل يعيد هذه الصلاة ولا لا يعيدها؟ قلنا أن عندهم قولان في المس، قول بالنقد وقول آخر بعدم النقد. فعلى القول بالنقد يوم يقولوا يعيد في الوقت، إذا كان الوقت لسه باقي يعيد، الوقت خرج يبقى لا يعيد الصلاة. هيذكر لنا أبو الوديد البادي كلام في شرح لموطأ الإمام مالك في حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكجته. هنا سعد بن أبي وقاص بيسمع لابنه، وده يعني نتعلم من الصحابة كيف أن الإنسان مش حد كبير على العلم ولا كبير على دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، والأب يقعد مع ابنه خد سمع لي دين المصحف وسمع لي، ما فيش مانع، ما يقولش أنا كبير وانت صغير، ما يستكبرش عليه، لا. والابن مع أبيه نفس الشيء. الصحابة كانوا علماء فاضل، وكانوا يعني درجة أدبهم وراقية جدا وورعهم، واللي شوفوا هنا يقعد الأب مع ابنه عشان يعلم ابنه ويراجع هو حفظه للقرآن. فقال الابن بقى مصعب ابن سعد بن أبي وقاص كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككته، يعني هو ماسك المصحف كأنه هرش هرش. فقال سعد لابنه لعلك مسست ذكرك. هنا مش يجيش الإنسان يكسف هو بقى هو يعني بيبقى يسأل هو، لا، ولكن الأب مع مين هيعلم ابنه؟ ما كانش الأب يعلم ابنه. فسأله إنه هنا لعل إيدك مست ذكرك فرجك، فالولد قال نعم. قال قم فتوضأ، قم فتوضأ، تمسك مصحف قم اتوضأ. قال فقمت فتوضأت ثم رجعت، قمت فتوضأت ثم رجعت. ده اللي رواه الإمام أحمد في مسنده، اللي رواه الإمام مالك في موطئه عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. يقول لنا هنا أبو الوليد البادي قوله فاحتككت يحتمل أنه احتكاكه باشر بيده فرجه، ويحتمل أنه من فوق الثوب. فالاحتمالان واردان، ولكن هنا بيقول لنا روى ابن القاسم عن مالك في من مس ذكره فوق ثوبه عليه الوضوء، وداع عنه إنما ذلك في الثوب الخفيف، يعني كأنه إذا كان لابس ثوب خفيف فمس ذكره يبقى عليه إنه يعيد الوضوء. ابتدى يوجه لنا الروايات اللي جاءت عن مالك، قال لنا لأنه قد يحدث الإنسان شيء من الشهوة أو اللذة بمس فرج سواء من غير حائل أو بحائل رقيق، فعلى ذلك أنه رجع المسألة أنه إذا مس فرجه فحصل منه شهوة يبقى على ذلك يعيد الوضوء. ذكر قصة أخرى عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا سأله في ذلك فقال مسست ذكري، فقال له سعد إن علمت أن بضعة منك تندس فاقطعها، إن علمت أن بضعة منك تندس فاقطعها، كأنه عايز يقول له مس الفرج نفسه ما فيش فيها حاجة. كأن روايتين متعارضتين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيها نقول أنه كأنه يرى أن الوضوء للاستحباب، كأنه يرى أن الوضوء من ذلك استحبابا، وعلى ذلك حيجي في الحديث نفس الشيء. يبقى هو عرف الحديث ولذلك أمر ابنه قم اتوضأ، فلما سأله الرجل في ذلك أنه مس بيده فرجه فكأنه فهم منه أن المس لم يكن لشهوة، فقال له أنه لا شيء، وإذا كان تظن أن هذه نجاسة لا ليست نجاسة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ برضه يقول سالم رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ. عبد الله بن عمر بيغتسل بعد ما خلص غسل خرج وتوضأ فشافه، الله مش انت كنت بتستحمى من شوية طب تتوضأ ليه بقى تاني بعد الاغتسال؟ السؤال وهم طلبة علم يطلبوا العلم. الابن أبو عبد الله بن عمر من أورع الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وابن سالم ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء التابعين. يسأل أبي أباه إنه ليه بعد ما استحميت اتوضيت؟ فقال له أبوه وهو بيسأل يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ مش أنت اغتسلت ليه بقى بتتوضأ تاني؟ فقال له بلى يعني يجزي، أمال توضأ ليه؟ قال ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. يبقى كأن ابن عمر أيضا بيرى أنه وهو يغتسل الغسل يكفي عن الغسل وعن الوضوء بالنية، ولكن إذا كان بعد ما خلص غسل مس فرجه يبقى على ذلك كان يرى أنه يتوضأ مرة أخرى. ده اللي جاء عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع بقى تاني لكلام ابن قدامة، وقلنا ان هنا عند المالكية نفرق في مس الذكر اذا كان في حائل بينه وبينه بين انه يشعر بلذة او بغير لذة، وقول اخر في المسألة بانه في الحالتين المس يكون عليه الوضوء، ويرى البعض انه المس نفسه ما فيش في الوضوء الا استحبابا. ابن قدامة حين لنا برضو مثل هذه الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله، ذكرنا أقوال الأحناف وأقوال المالكية، وبقى كلام الشافعية هنخليه بعد كده نذكر كلام النووي فيه. فهنا نرجع لكلام ابن قدامة يقول على رواية النقد، يعني قول الإمام أحمد إن مس الذكر ناقض للوضوء، على هذه الرواية اللي هي الأشهر عند الحنابلة قال لا فرق بين العامد وغيره، متعمد انه لمس فرجه او لا مش متعمد لكن غصب عنه، لا فرق بين الاثنين. قالوا قول الاوزاعي والشافعي واسحاق وابو ايوب وابو خيثمة لعموم الخبر لو في من مس فرجه فليتوضا، انما لو نظرنا للنصين نص طلق ابن علي وحديث بصرة هنقول انه لا هيفرق بين الاثنين، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي او تجاوز عن امتي في الخطا والنسيان وما استكره عليه. يبقى هنا الانسان اذا نسي او انسان اخطا بيعدل هدومه ايده غصب عنه جات على فرجه، يبقى هنا الموافق للحديثين زائد ما جاء عنه ان الله تجاوز لي عن امتي ما الخطا والنسيان وما استكره عليه، يبقى هنا لا ينقض. بيقول لنا اللي قال بانه ما فيش فرق بين العامل وغيره الاوزاعي والشافعي واسحاق وابو ايوب وابو خيثمة. عن احمد روايه اخرى قال لا ينتقد الوضوء الا بمسه قاصدا مسه، وده اجمل هذه الروايه اللي توافق الاحاديث، وان كان برضه ينظر في حديث طلق ابن علي مع هذه الروايه. قيل لاحمد الوضوء من مس الذكر، يعني ان انسان مس ذكره هل يتوضا؟ فقال هكذا، قال هكذا كأنه أمسك بيدي على يدي الأخرى، يعني المعنى أنه إذا مس أنه بيعدل هدومه وإيده جات على فرجه لا شيء، لكن المقصد منه أنه مسك قبض، يعني هنا قبض يعني أنه بيقول يبقى هنا النقد، أو أنه للذة يبقى على ذلك هذا ناقض أيضا. يبقى رجع الأمر أنه ما هوش مجرد أنه غصب عنه، لا ده أنه تعمد أنه يمس. بيقول لنا هنا فصل ولا فرق بين بطن الكف وظهره. البعض من العلماء هيفرق يقول اللمس اللي بيشعر به الانسان باطن الكف، ظاهر الكف لا الاحساس بتاعها اضعف من باطن الكف. القول ده قول عطاء الاوزاعي، لكن امام مالك والليث والامام الشافعي واسحاق هيقولوا لا فرق بين ظاهر الكف وباطن الكف، في فرق بين الاثنين. قال لا ينقض مسه الا بباطن كفه، لان ظاهر الكف ليس بآلة للمس فاشبه ما لو مسه بفخذه، يعني كانه يقصد ان العاده اللي بيمس فرجه بظاهر يده لعله بيهرش في فخذه، وبيهرش في فخذه ظاهر اليد لمست فرجه، وده اللي هيقولوه المالكيه وده كلام وجيه انه ما يقصدش، لكن العاده اللي يقصد اللمس يبقى هيكون بباطن يده، فالتفرقه لعل لها وجه. لكن هنحصرها في النهاية انه المس اصب به ايه؟ اصب اثارة نفسه لاثارة، يبقى هذا ناقض للوضوء. لم يقصد ذلك كان خطأ انه بيعدل ثيابه فمس، يبقى على ذلك لا شيء عليه، ده الارجح اللي في المسألة. احتاج الامام احمد رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضا. احتج بهذا الحديث، الامام احمد روى الحديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وفي من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. الرواية اسنادها فيها ضعف، ولكن الجملة الشواهد يقوم يدي لها قوة لهذه الرواية. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغديد هيقول إن هذا الحديث روى الإمام أحمد وروى غيره، وذكرني له شاهد من حديث عبد الرحمن بن ثوبان مرسلة قال فعل ذلك يعني يصح بالشاهد، وإلا فالحديث إسناده ضعيف. من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، يبدا تقويه لقول من يقول انه المس بحائل وبغير حائل، يبقى اذا مس فرجه من غير حائل لا شيء، معلوش حاجه، اذا مس من غير حائل من غير ثوب ولا غيره ايده افضى على طول، يبقى هذا ناقض للوضوء. هنقول بس اصل الحديث الاسناد بتاعه فيه ضعف. في لفظ اخر اذا افضى احدكم الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، ونفس في الحديث الاولاني هو في الحديث الثاني رواه الامام النسائي من حديث بصرة بنت صفوان، بس الإسناد بتاع الحديث الثاني لا صحيح. وفي إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، ودي عملت إشكال بقى، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره إيه المقصود منها أفضى إلى ذكره؟ ابن حزم هيقول بأي جزء، طالما جلد الإنسان أي جزء يلمس يبقى على ذلك هذا ينقض، وحيستثني أشياء. لكن الجمهور هيقول لا، الإفضاء المقصود هنا باليد، يعني أفضى بيده. طب ليه؟ ابن حزم يقول لنا أن الآية بتقول وقمس، يبقى هذا إفضاء. نقول هذا كلام جيد من ابن حزم، لكن الصواب قول الجمهور، لأن هذا إطلاق الآية ما يقول لنا أفضى بعضكم إلى بعض فهمنا مقصود منه الجماع، لكن هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إذا أفضى أحدكم إلى ذكره هذا إطلاق، أفضى بإيه ما عرفناش، لكن الرواية الثانية قال إذا أفضى أحدكم بيده يبقى هذا تقييد، يبقى هنا الإفضاء مقيد وليس مطلقا كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. يقول لنا هنا فصل ولا ينقض مسه بذراعه، لأن هنا بيقول لنا اللمس لمس الفرج هيكون باليد، طب الذراع هاي وهنا لمس فرجه بذراع بكوعه أو برسغه هل ده يكون ناقض ولا ليس ناقض؟ لا، هو الكف فقط لكن غير ذلك لا. عن أحمد رواية أنه ينقض لأنه من يده، والصحيح عدم النقض اللي بيقول لنا ابن قدامة. ليه؟ قال لنا لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، يعني كانوا بيقول ان استقراء الشريعه ان لما يجي في احكام معلقه باليد المقصد بها لغايه الكوع فقط، والكوع زي ما احنا عارفين اللي هو الرسغ نفسه، الرسغ اسمه الرسغ واسمه الكوع، احنا دايما نقول على ده الكوع اللي هو المفصل المرفق، لا ده ما اسمهش الكوع، ده اسمه المرفق او المرفق، لكن الاولاني ده اللي بعد الكف مباشره هو ده اللي اسمه الكوع واسمه الرسغ وبرضه المفصل. بيقول لنا ابن قدامة انه الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، طب جابوا منين؟ جابوا منين؟ بالاستقراء، استقراء يعني تتبع الاحكام اللي دقت في اليد فوجدها كده، زي ايه؟ قال بدليل قطع يد السارق، السارق جاء في القرآن والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما، فين كل دي اسمها يد؟ القطع ايه؟ لا القطع من الكوع فقط اللي هو من رسغ اليد، قال لنا بدليل قطع السارق. وكذلك غسل اليد من النوم، من نوم الليل، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى أو فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. الآن يدين مش هيغسل إيده لغاية بطنه مثلا، لكن هيغسل اليد فقط اللي هم هيستخدموه بعد كده في تناول الماء. فعرفنا من الحديث برضو أن إطلاق اليد ده مقيد بالمقصود منه الكف فقط. قال لنا كذلك المسح في التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، المسح في التيمم وفسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة انه ضرب على الارض بعد ان يمسح وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، يبقى التيمم يمسح الكفين فقط اللي جاءت في الآية ذكر اليد فقيدت بالكف فقط. قال لنا والمسح في التيمم وانما وجب غسله في الوضوء. ليه؟ طب لما آية الوضوء بقى قال اغسلوا أيديكم، الغسل ليه فيها لغاية المرفق مش لغاية الكوع؟ قال لأن ربنا هو اللي طلب كده، قالوا أيديكم إلى المرافق، المرافق يبقى هنا لما طلب أزيد من الكف فسرها وقيدها وقال أيديكم إلى المرافق، فكأنه إذا أطلق اليد يبقى المقصود بها الكفين فقط، ما زاد عن ذلك لا يدخل إلا بدليل. بيقول لنا وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه، يعني ده من الكلام اللي بيقول لنا الكف دليل اللي بنقوله ان الكف دايما بتطلق في الشريعة والمقصود اليد مقصود بها الكف، اذا قلت بقى ان الكف من اليد واليد دي بقى كلها يقوم يقول لك هننقض الكلام بتاعكم بشيء اخر، العضو عضو الجزء ده لو مس بيفرج هل ينقض ولا ما ينقضش؟ قل انتم مذهبكم انه لا ينقض، يبقى على ذلك ايه اللي اخرجه من اليد؟ يبقى هنا اما توافقنا على ان اليد هي الكف وما زاد على ذلك يحتاج لدليل، او انك تاتي بدليل على ان العضو وانت ما بتقولش بيه فيلزمك القول بان العضو منها. فصل آخر، ولا فرق بين ذكره وذكر غير. يبقى هنا مس الذكر، الطبيب الختان، إنسان هو بيختن في الطهارة، حيمسك الفرج من صبي، قد يختن إنسانا كبيرا، قد يكون إنسان كافرا ثم أسلم وأراد أنه يختتن، هنا في الختان حيكون مس فرج الغير هنا، والمس الآن يبقى مباح. المس هل هذا ناقض للوضوء هذا الذي يقوم بهذا الجراح مثلا ولا ليس ناقضا؟ يقول لنا ما فيش فرق بين ذكره وذكر غيره، ده طبعا على القول بإطلاق الحديث من مس الذكر فليتوضا. قال داود الظاهري، يعني داود بن علي، لا ينقض مس ذكر غيره لأنه لنص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه. لا طبعا، هو داود بن علي مذهب ظاهري وهو صاحب مذهب الظاهرية. ظاهري يعني بياخد بظاهر النص وفقط، هو كده ما بيطبقوش على حاجة تانية، هو النص فيما جاء فيه. لكن ابن حزم هيخالف وهو من أئمة الظاهرية بعده، فهيقول لأ أنه إذا مس ذكر نفسه ولا ذكر غيره، وكذلك المرأة مست فرج نفسها ولا فرج غيرها، يبقى على ذلك ناقضة. ليه؟ لأن ابن حزم يقول بالإطلاق، قال إطلاق الذكر وإطلاق الفرج يدل على الجميع، فهو ما بيقيدش هذا الإطلاق لكن بيطلق ويأخذ به، فهيخالف شيخه اللي هو داود ابن علي الظاهري في ذلك. ابن قدامة بيقول لنا هنا لنا أن مس ذكر غيره معصية، هنقول مش دايما هيكون معصية، إذا كان على وجه مس الفرج لغير سبب يبقى هذه معصية ومحرم، إذا كان من جهة التطبب يبقى شيء آخر، جهة التطبب يبقى هنقول النقد اللي فيها مقيد بالشهوة، إذا كان بشهوة، وإن كان الأحوط أن مس الذكر في كل الأحوال أولى وأحوط أنه يتوضأ خروجا من الخلاف. ولكن طالما ان احنا نقول هنجمع بين الاحاديث والجمع بينها، اما نقول مس بحائل وبغير حائل، او نقول بشهوة وبغير شهوة وندخل فيها، يبقى مس بغير حائل وبشهوة هذا ناقض للوضوء، سواء مس ذكر نفسه او ذكر غيره او ذكر غيره، كذلك المرأة فيها. بيقول لنا هنا حاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، هنا القياس قياس الأولى، وكلامه جيد فيها إذا كان على المعصية، لأنه فرع المسألة على المعصية، ولكن نقول إن مش كل المس هيكون على المعصية، قد يكون الإنسان بيغسل إنسانا ميتا وبعدين الجوانتي بتاع في إيده اتقطع أو الخرقة اللي في يده فلتت فداء يده على فرج الميت، يبقى هنا مش ممكن هنقول إنه الآن بشهوة ولا بلذة ولا شيء، ولكن نقول خطأ إنه حصل منه خطأ فحدث هذا الشيء. فمسألة النقض فيها نقول أحوط، وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ولكن هل يجب؟ هنا النقطة اللي بنتكلم فيها. يقول لنا وهذا تنبيه يقدم على الدليل، المعنى يعني القياس الأولى، كل هذا من التنبيه. وفي بعض ألفاظ خبر بسرى من مس الذكر فليتوضأ، من مس الذكر فليتوضأ، الرواية رواها النسائي ورواها الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله إنسان عما يتوضأ منه، فقال صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس الذكر، ده الإسناد بتاعه صحيح، رواه النسائي والإمام أحمد الدارمي. انما برضو هنقول ان روايه حديث بصرة جاءت كذا روايه، منها من مس ذكره ومنها روايه من مس الذكر، فقد تحمل هذه الروايه على الاولى او يؤخذ باطلاقها ويقيد بمساله انه لشهوه او لمعصيه. فصل، ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير. لا فرق، يعني انسان مس ذكر الصغير ودي هينبني عليها الام وهي بتشطف ابنها، الام متوضيه وبعدين ابنها صغير عنده سنتين ثلاثه وهي بتغسله وبعدين مست يدها فرجه، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ بيقول لنا لا فرق بين ذكر الصغير والكبير، وبه قال عطاء الشافعي وابو ثور. عن الزهري والاوزاعي انه لا وضوء على من مس ذكر الصغير. هنا برضو هنمشي على القاعدة اللي قلناها في الأول، التفرقة بين شهوة ولا شهوة، إنه الأم مع ابنها مش ممكن هيكون في شهوة إلا أن يشاء الله عز وجل، فهنمشي على هذه التفرقة إنه إذا مس لغير شيء فلا شيء عليها إن بتشطفه، إذا كان لشيء يبقى على ذلك يلزمها الوضوء. قول هنا لنا عموم من مس الذكر فليتوضأ، هو ده فيها كده رواية، من مس الذكر فليتوضأ، من مس ذكره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره إنه يتوضأ. لكن هيحتج البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكر الحسن أو الحسين، وده حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هنشغل بال النبي، حديث ضعيف لا يصح عنه. فرج الميت وفرج الحي، بيقول لنا ابن قدامة في الشرق بين فرج الميت وفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي. وقال إسحاق ابن راهوي لا وضوء عليه، وبرضه هترجع عليه القضية بتاعتنا انه هل مس بشهوة ولا بغير شهوة. بغير شهوة الراجح انه لا شيء، لجامع بين الحديثين، اذا كان بشهوة وده بعيد جدا ان واحد يمس فرج الميت ويكون في شهوة في ذلك. الميت كذلك الذكر المقطوع في حرب أو في غيره، وجده فأخذه فدفنه فمسه، فالراجح أنه لا ينقض أيضا الوضوء، وإن كان الأحوط فيها أيضا الوضوء في الجميع. لو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها، هنا هيكون ناقض الوضوء، ناقض الوضوء. لو كان إنسان غير مختزن كبير في السن ومس هذه القلفة، هو مس الذكر، فإذا كان مس لغير حاجة بشهوة يبقى هذا ناقض، سواء مس ذكره أو مس ما يقطع من الختان عليه. طب لو إنه قطع هذا في الجراحة وبعدين أخذها بعد ذلك، على ذلك هنا لا تنقض الوضوء لأنها ليست في محلها. هل مس الدبر حكم مس القبل؟ الإنسان وضع يده على مقعدته فلمس دبره، هل هذا ناقض الوضوء زي مس القبل؟ قال لنا عن إمام أحمد روايتين، الأولى لا ينقض، وده قول مالك وده الصواب. القول الثاني أنه ينقض. ينقض ليه؟ بيقول لنا علشان الحديث من مس فرجه، والفرج بيطلق على الذكر القبل والدبر، والصواب أنه بيطلق على القبل، وأنه عشان يدخل فيه الدبر يحتاج لدليل عليه، أنه ليس موضع لذة أصلا. طب الرجل يمس فرجه، طب المرأة تمس فرجها، هل يلزمها الوضوء ولا لا يلزمها الوضوء؟ قال لنا هنا روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أو إحداهما ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، واللي أصرح منه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، أيما، وده نص في المسألة، وإن كان استدل بتاعه في ضعف ولكنه يشهد له عموم قوله من مس فرجه فليتوضأ. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقاء الرجال، فإذا كان الرجل يستسار بهذا الشيء كذلك المرأة نفس الأمر، فإذا مست المرأة فرجها بشهوة ينقض الوضوء، الرجل نفس المسألة. يقول لنا فأما لمس فرج الخنثى المشكل، فأما لمس فرج الخنثى المشكل، عايز يقول طيب عرفنا في الرجل إذا مس ذكره يتوضأ، المرأة إذا مست فرجها تتوضأ، طيب الخنثى، الخنثى إما يكون مشكلا وإما ليس مشكلة. ليس مشكل معناه إن له عضو زائد ومعروف إن هذا ذكر بس له زائد على آلة الذكورة، آلة الأنوثة، ولكنه هو ذكر طبيا، يبقى على ذلك إنه العضو ده عضو زائد، عضو زائد ملوش قيمة وليس له حكم الفرج. العكس نفس القضية، إذا ثبت إن ده هذه أنثى ولها فرج أنثى ولها أيضا آلة الرجل، يبقى على ذلك طالما إنها أنثى هذا الشيء زائد عضو زائد لا ينتقض الوضوء بمسه. لكن الخنثى بقى المشكل، المشكل يعني اللي مش احتمال واحتمال، لذلك الخنثى المشكل ما يجوز انه يتزوج، لانه اذا زوجوه لعله يكون امرأة، لعله يكون رجلا، يبقى هنا ما يصلحش الا انه يتبين الحال بتاعه بعد ذلك. طب اذا كان هذا الخنثى مس فرج نفسه، او ان غيره مس فرجه، او انه خنثيان احدهما مس فرج الاخر، دي مسائل يمكن ما نحتاج لهاش لقلة عدد الامثال هؤلاء، ولكن في النهاية يعني ابن قدامة هيقول لنا انه اذا كان المس لموضع يشك فيه هل هو فرج ذكر ولا أنثى وإنه مشتبه وهي متوضئة أو هو متوضئ، يبقى على ذلك أشكل عليه الأصل الطهارة لغاية ما ينقلها ناقل آخر. واللي نراه في هذه المسألة إنه إذا كان فرج ذكر ولا فرج أنثى له وإنه مشكل الحال مش معروف وهو مسه، والقاعدة بتاعتنا بنقول وضع يده لشهوة ما تفرقش، بقى وضع يده على موضع الرجولة ولا الأنوثة أو إنه غير وضع أو هو مس غيره، في كل الأحوال هيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ بقيد إنه يكون بشهوة في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.